بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس من شهر صفر عام 21 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 53 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس، نقف وقفة قصيرة مع بعض الآيات التي قرأ بها الإمام من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث استفتح القراءة في الركعة الأولى بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في الآية الأولى نداء، ينادي رب العالمين الغني الرحيم عز وجل القادر، ينادي عباده المؤمنين بوصف الإيمان، والإيمان عقد عقده المؤمن مع الله باختياره. أنزل الله عز وجل هذا الدين ودعا الناس إلى الإيمان به، فدخل في هذا الدين أناس، ومنذ دخولهم وصفوا بوصف الإيمان. الله يناديهم بهذا الوصف المحبب إلى قلوبهم والمحبب إلى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. فإذا نادى رب العالمين عباده وجب أن ينصتوا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك وقلبك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. الله عز وجل الكون كله بيده، وأمره بين الكاف والنون، لو أراد شيئا وشاءه وقع، لو أراد أن يهدي الناس هداهم، لو أراد أن يدمر الكون كله دمره في لحظة. هل يحتاج الله إلى أن ننصره؟ لا، لكن الله عز وجل يقول: إن تنصروا دينه الذي شاءت حكمته وشاء عز وجل أن يكون حركة هذا الدين من خلال الناس، نصر الدين من خلال البشر، وخذلان الدين من خلال البشر، هذه سنة الله. أراد الله ذلك ليرفع أقواما ويضع آخرين، ليعز أقواما ويذل آخرين، ليكرم أناسا بالشهادة ودخول الجنة، ويعذب أناسا بالكفر ويعذبهم بالنار يوم القيامة. هكذا أراد الله عز وجل، وإلا فلو أراد أن ينصر هذا الدين لنصره، لأنه هو القادر عز وجل على كل شيء سبحانه وتعالى. لكن الله أراد أن يكون الإنسان هو الذي يتحمل نصرة هذا الدين، فإذ نصر هذا الدين نصره الله وثبت قدمه، وقد يموت لكنه يموت شهيدا ويكون في أعلى درجات الجنان. الموت لا بد منه، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت اليوم مات غدا، لكن فرق بين موت وموت: موت يكون نصرة لدين الله، وموت يموت كثير من الناس كما تموت الحشرات والديدان، موت ليس فيه أجر كما تموت البهائم والحيوانات، إلا من كان في نيته أن يموت في سبيل الله وأن يكون موته نصرة لدين الله، فلا شك أن هذا يحصل على الشهادة ولو مات على فراشه. إذن الناس كلهم يموتون، لكن شتان بين موت وموت، يثبت أقدامكم، ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم. فإن نصرنا الله نصرنا الله عز وجل. هذا حال، هذه سنة الله مع المؤمنين. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هنا الدعاء بالتعاسة على الإنسان يكون من الإنسان دعاء ويكون من الله حكما. تعسا لهم وأضل أعمالهم، أعمالهم أضلها بمعنى جعلها ضلالا لا خير فيها ولا فائدة لهم منها، بل هي ضرر على صاحبها في الدنيا والآخرة. لماذا أضل الله الكافرين؟ انظروا الوصف الدقيق: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. الله أنزل دينا يسعد الإنسان، يكرم الإنسان، يعز الإنسان في الدنيا والآخرة، لكن بعض الناس كره هذا الدين لأنه يمنعه من شهواته، يمنعه من الهبوط، يمنعه من الانحطاط، يرفعه إلى مستوى الإنسانية هو لا يريد، يريد أن يبقى حيوانا، كما قال في الآيات التي بعد ذلك: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنتيجة والنار مثوى لهم. الكفار يتمتعون بالشهوات، بل يتفننون، وخاصة في العصر الحاضر بعد أن صنع الإنسان واكتشف الإنسان واخترع الإنسان، سخر كل ذلك في سبيل التفنن في شهواته. إذن الله يذكر أن الكافر يتمتع بالحرام، فالمسلم لماذا إذن المسلم ينخدع بهذا الكافر ويستجيب لوسوسة الكافر من خلال ما يبثه من قنوات وما يبثه من برامج سيئة؟ هو يتمتع لأنه كافر، والنتيجة النار. لكن أنت أيها المسلم لماذا تسير في طريقه؟ لماذا تحاول أن تكون مثله وهو كافر، ارتضى لنفسه الكفر ويكره الاستقامة ويكره النظافة ويكره أن يكون إنسانا حقيقيا؟ فإن الكفار اليوم يصنفون الإنسان بأنه حيوان، لكن يقولون حيوان راقي، لكنه حيوان، مطالبه مطالب الحيوان فقط، ليس عندهم مطالب أخرى: طعام، شراب، نساء، رقص، خمور، هذا حالهم، هذه مطالب الحيوان الراقي. لكن الإسلام يقول: لا، أنت إنسان تختلف عن الحيوان، لا تنزل إلى مستوى الحيوان كما نزل الكافر. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، النتيجة النار. إذن المسلم ينبغي ألا ينخدع، لأن الحياة فيها صنفان، والوجود فيه حياتان: حياة الإيمان وحياة الكفر. حياة الإيمان منضبطة بضوابط وأخلاق فيها حرام وفيها حلال، وحياة الحيوان ليس فيها حرام وحلال. الكفار ليس عندهم حرام وحلال مثل الحيوان، والله ذكر ذلك: كما تأكل والذين كفروا يتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن هم ليس عندهم دائرتان، لأنهم ليسوا مؤمنين، لكن الغريب من المؤمنين، ولهذا هم يكرهون هذا الدين ويحاربون هذا الدين. والذي يكره هذا الدين يتصف بصفات الكافرين. هذا الدين تكريم، هذا الدين سعادة. حتى عندما تطلع في الحياة وترى وجوه الناس ترى المؤمن عليه نور، تشعر من وجهه بأنه إنسان مطمئن مرتاح الضمير يتعامل مع الله، وترى الإنسان الكافر وجهه كالح من كثرة الخمور والزنا والفجور، وتراه فيه شرود، ترى وجهه مقطب، ترى وجهه متجعد لكثرة انحرافه، لكن المؤمن لا يزيده الإيمان إلا نورا، وترى في وجهه علامة الرضا، سعادة عاجلة قبل الآخرة. وترى بعض الفساق من المسلمين ممن ابتلي بما ابتلي بها الكفار من أخلاق، ترى في وجهه علامات الشقاء، بل نرى ونسمع عن بيوت من بيوت المسلمين تكثر فيها الأمراض النفسية والأمراض العصبية والخلافات الزوجية. لماذا؟ ليس فيها ذكر الله، آلات للهو من الصباح إلى المساء، لا يذكرون الله، وقد حل بينهم الشياطين. فترى الشقاء في وجوههم وفي بيوتهم، ويكثر في داخل البيوت النزاع والشقاق، والذي يرى البيت من ظاهره من جمال القصور وجمال المناظر الظاهرية انخدع، ووالله ما في داخلها إلا الجحيم، والجحيم أشد في بيوت الكفار، لأن الله حكم عليهم. والذين كفروا فتعسا لهم، الآن يعيشون في التعاسة الآن، والآخرة أشد تعاسة. إذن أين السعادة؟ في الإيمان بالله، في أن تحب ما أنزل الله، ولو لم تعمل به ولو لم تتبعه تحبه، لأنه من ربك الذي خلقك وأوجدك وجعل الكون كله لك، وقال يا عبدي الدنيا دار ابتلاء، تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ابتلاء الموت والحياة، ابتلاء وجودك في الدنيا، ابتلاء الشهوات، ابتلاء الأوامر والنواهي، ابتلاء. وأنت عليك أن تختار، إما أن تختار المتعة العاجلة وفي النهاية عذاب الله، وإما أن تكف نفسك وتستقيم على أمر الله، والآخرة جنات النعيم. إذن هذه الآيات نموذج من كلام الله عز وجل يبين ما ينبغي للمؤمنين، ويحذرهم من أخلاق الكافرين، فإن الكفار كرهوا هذا الدين وحاربوه، ويتمتعون متع أنواع وعدة وأساليب متنوعة في المتع، فلا تنخدع إذا رأيتهم في ظاهر حياتهم متمتعين، فإن النهاية هي جهنم. إذن ما قيمة متعة تنتهي بصاحبها إلى النار، نعوذ بالله. فالله عز وجل من رحمته أنه جعل هذا القرآن لنا منذرا ومحذرا ومبشرا بما يكون في الآخرة، وقد شرع لنا هذه الصلوات نقف فيها صفوفا ونقف منصتين خاشعين، والإمام يقرأ كلام رب العالمين، غذاء للقلوب، تنوير للأذهان، تحذير للإنسان، تحذير من الشيطان وسبل الشيطان، بيان بأن الدنيا فيها صنفان من الناس، صنف المؤمنين وصنف الكافرين، فلا تنخدع. هم يتمتعون، هذه جنتهم في الدنيا، وهذا منتهى تفكيرهم، ليس لهم أمل في غير الدنيا. لكن أنت أيها المؤمن أملك في الآخرة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، حياة لا تنقطع، إما نعيم وإما شقاء. المؤمن تفوته شهوات ويترك الشهوات عمدا، لماذا؟ يبتغي ما عند الله ويخاف ما عند الله. فإذا ليس أن الإنسان المؤمن عندما يعني يرى المتع يفاجأ، لا تفاجأ، بعض الناس يفاجأ كيف يعيش الغرب بهذا المتع. نعم الغرب عندهم متع وشهوات، لكن النهاية جهنم، متى تموت لا تدري، وهم رغم متعهم فوالله إنهم يعيشون في شقاء في قلوبهم، حتى كتب بعضهم كما قلنا أكثر من مرة، كتب بعض الباحثين إن الرجل الأمريكي يكاد ينسلخ من جلده لشدة ما يعاني في داخله من أمراض النفسية. لا تنخدع بالمظاهر. قال الحسن البصري رحمه الله عن أصحاب المعاصي ممن لهم جاه وسلطان وأموال وصرفوها في معاصي الله، ونراهم على البغال والخيول، يقول رحمه الله: والله إن ذل المعصية في قلوبهم وإن طقطقت بهم البراذين. لا تنخدع بالظاهر، الداخل فيه شقاء. فالذي يريد السعادة في هذا الدين في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. ونبدأ الدرس إن شاء الله. 550. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله: نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين وجوب تعظيم الله عز وجل، وأنه أعظم من أن يستشفع به إلى خلقه، فإن طلب الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى وليس من الأعلى إلى الأدنى. رب العالمين مالك الكون عز وجل، كيف نستشفع به عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومحمد خلق من خلق الله، ومحمد لا يشارك الله في الكون، إنما جل ما يستطيع أن يدعو الله، لا يستطيع أن ينزل بنفسه لا مطرا ولا يكف مطرا. وهكذا كان طوال حياته صلى الله عليه وسلم، إذا احتاج يرفع يديه إلى الله عز وجل. فإذا الاستشفاع به إلى الله مشروع، لأنه له عند الله مكانة صلى الله عليه وسلم، فهو خير البشر وأفضلهم وأزكاهم وأطهرهم صلى الله عليه وسلم، وقد جعله الله عز وجل في أعلى درجات من درجات البشرية واصطفاه بالنبوة، فهو له عند الله مكان. فنستشفع به أي نطلب منه أن يدعو الله، هذا معنى الاستشفاع. حتى في الآخرة الشفاعة يدعو الله، ليس لا يملك هو شيء صلى الله عليه وسلم. أما أن نستشفع برب العالمين عند مخلوق فهذا حط من مكانة الخالق عز وجل. بعض الناس يأخذه تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينسى تعظيم الله، ولهذا يكثر من تعظيم رسول الله وينسى تعظيم الله عز وجل. ورب العالمين خالق الكون الذي خلق هذا الوجود، وخلق الأنبياء وخلق الرسل وبعثهم واصطفاهم. أما الرسل بشر كغيرهم من البشر، يولدون كما يولد البشر، ويموتون كما يموت البشر، ويمرضون كما يمرض البشر، ويحزنون ويجوعون ويشبعون، ويعني يلحقهم ما يلحق الناس. فهؤلاء لا يملكون مع الله، الله لا يملك معه أحد غيره عز وجل، الكون كله بيده. لكننا عندما كان حيا صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يطلبون منه الشفاعة، أي أن يدعو الله لهم، يدعو الله لهم بهدايتهم، بهداية آبائهم، بهداية أمهاتهم، يدعو الله ليغيثهم بالمطر، يدعو الله ليعافيهم من المرض، كان هكذا يفعل صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي معنا أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، اللهم وإنا نستسقي بعم نبيك. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب أحد من الصحابة إلى قبره يستغيث به، ليش؟ مات صلى الله عليه وسلم، انتهى، ما بقي له علاقة بالبشر بالأحياء، أصبح في عالم آخر اسمه عالم الأموات، لكنه ليس ميتا كما يموت الناس، لا، الأنبياء أحياء في قبورهم، ليست حياة كحياتنا، حياة برزخية. لو كانت حياة كحياتنا كان مسجونا، لأن لو وضعت إنسان في غرفة صغيرة وأقفلت عليه الباب هذا مسجون، لكن حياته حياة أخرى، حياة لا ندرك كنهها، أعظم من حياة الدنيا. وانتهت علاقته بالناس، ما بقيت له علاقة بالناس اتصال، لا به، لا هو يتصل بالناس ولا الناس يتصلون به. لو كان هناك اتصال لكان الصحابة أعرف الناس بهذا، كم جاء عليهم من أزمات، كم جاء عليهم من فتن، ما ذهبوا إلى قبره قالوا: يا رسول الله انقذنا، يا رسول الله اشفع إلى الله، ما ذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الخلق بعد الرسل. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الدعاء أو يغيث الناس أو ينفع الناس بعد موته فذهبوا إليه، ولكنه لم يفعل أحد هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم يبقى بيننا وبينه اتصال إلا في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا الاستشفاع بالله إلى المخلوق ما يجوز، والاستشفاع بالمخلوق إلى الخالق يجوز، لكن بضوابط. أولا أن يكون مما أذن فيه الشرع، لأن هذه عبادة، فكيف تستشفع بإنسان لا تعرف أن الله قد أذن له في الشفاعة؟ فما عندنا شخص أذن الله له في الشفاعة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، بقية الناس ما صح عندنا أن أحدا يشفع، وسيأتي معنا حديث ضعيف في هذا. فإذا الاستشفاع بالمخلوق إلى الخالق انقطع في الدنيا. لو طلب إنسان من إنسان أن يدعو له ما هناك نص يمنع ولا نص صحيح يجيز، ما هناك نص صحيح يمنع ولا نص صحيح يجيز، فالقضية قضية اجتهادية. لكن الشفاعة في الآخرة لا يملكها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة الشفاعة الكبرى. أما الشفاعة الأخرى إخراج الناس من النار، بعض المؤمنين يشفع والشهداء يشفعون والملائكة يشفعون، وهذا صح في صحيح البخاري كما يعني لعله يأتي إن جاء معنا في آخر الباب. لكن هذا الحديث لم يصح من حيث السند، سنده ضعيف، والحديث الذي يكون سنده ضعيفا لا يعتمد عليه. معنى الحديث صحيح، القرآن مملوء بذكر الشفاعة، الشفاعة عند من؟ عند رب العالمين، ولا يشفعون عنده كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى أن قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فعندنا شرطان: الشفاعة أولا عند الله، والشفاعة الشفاعة بشرط الإذن، إذا ما أذن الله ليس مثل المخلوق في الدنيا. في الدنيا لو أن إنسان أراد أن يستشفع بإنسان إلى ملك وهو أعلى درجة في طبقات المجتمع، ما يذهب إليه يقول: يا ملك هل تأذن لي في الشفاعة؟ لا، بشر، إنما يذهب إليه إن كان له به علاقة، إما نسب وإما وظيفة كوزير أو قريب منه مقرب له، يذهب إليه ويقول: أنا أطلب منك كذا، ما يستأذنه. أما رب العالمين لا، ما يستطيع بشر أن يأتي يشفع إلا إذا أذن، ولهذا تأتي البشرية يوم القيامة إلى الأنبياء ثم ينتهون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول اشفع لنا إلى ربك. ماذا يفعل النبي؟ يشفع؟ لا، يأتي يسجد، يضع جبهته في التراب أمام رب العالمين، ثم يحمد الله ويثني عليه ويطيل في سجوده صلى الله عليه وسلم، ويفتح الله عليه في الثناء على الله، ثم يستأذن الله في الشفاعة، يستأذن فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، أذن الله. إذن رب العالمين ليس كالمخلوق. بعض الاتجاهات المنتسبة إلى الإسلام أساءوا إلى رب العالمين برفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته وإشراكه مع الله، أشركوه في كل شيء حتى في الأسماء، قالوا إن أسماء رسول الله كأسماء الله، من أسماء الله الأول والآخر، قالوا حتى الرسول الأول والآخر. سبحان الله، كيف أول وآخر؟ هل يتفق أن يكون المخلوق المحدث الذي وجوده جديد مخلوق ثم يموت تقول الأول والآخر؟ نعوذ بالله، هذا في غاية قلة الأدب مع الله عز وجل. فإذا يا إخوتنا، رب العالمين له مكانة وله خصائص وله صفات، لا ينبغي لك أن ترفع المخلوق إلى مستوى الخالق. وإن كان الرسول أشرف الناس وأفضل الناس، لكنه عبد لله، ولهذا أثنى الله عليه بعبوديته في ثلاث مواطن. في موطن الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بنبيه، لأن مقام العبودية من فعله هو، يعني أنه قد كمل في فعله الذي هو عبادة حتى أصبح من أشرف وأشرف العباد. والمقام الثاني في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فإذا في مقام الدعوة جعله وصفه بالعبودية. وكذلك في إنزال الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه انزله إلى عبده. فإذا هذه المقامات الثلاث وصف بالعبودية. فنبينا عبد الله، ولا يشارك الله، لا يستغاث به من دون الله، ولا يدعى من دون الله، ولا يعني يرجى من دون الله، هذه كلها حق الله عز وجل رب العالمين. فأنت إذا رفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان إلى مستوى الخالق فإنك تسيء إلى رب العالمين، وأنت تظن أنك تثني على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما قال هذا كما سيأتي معنا، يقول قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجيرنكم الشيطان، عندما قالوا يا سيدنا أو أنت سيدنا ويعني وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، كما سيأتي قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجيرنكم الشيطان. في الحديث الثاني إنما أنا عبد الله ورسوله. فهكذا، فهنا في هذا الحديث من حيث السند لم يصح. لماذا لم يصح؟ لأن في سنده محمدا ابن إسحاق، ومحمد ابن إسحاق من علماء السير مشهور هذا الإمام، وهو رحمه الله مدلس، يعني أنه يستجيز يستبيح أن يذكر الحديث عن رجل ضعيف لكنه لا يذكره في السند، يحذفه من السند ويرفع الحديث إلى رجل ثقة، لكن ما يكذب. ماذا يقول؟ يقول عن، ما يقول سمعت، ولا يقول حدثنا، وهذا يستخدمه كثير من المحدثين عن فلان، لكن ما قال سمعت. ومن مذهبه أنه يدلس، فإذا إذا قال الإمام، إذا قال الراوي المدلس عن، ما نقبل روايته حتى يصرح بالتحديث. ففي هذا الحديث ما صرح، ما قال حدثنا، إنما قال عن. وكلمة عن يسميها العلماء معنعن، يعني ليس صريحا في سماعه لهذا الحديث ممن نسبه إليه، فنحن نتوقف فيه. لكن محمد بن إسحاق ليس مجروحا ولا متهما ولا كذابا ولا وضاعا. وقد وقعت بينه وبين الإمام مالك خصومة، وبين هشام بن عروة خصومة، كذبوه لأجلها وصفوه بأنه دجال من الدجاجلة. خاصة الإمام مالك رحمه الله كان معاصرا له، فوقعت بينهما خصومة أو خلاف. فما هو الخلاف؟ أن محمد بن إسحاق قال لحديث مالك: اعرضوا علي حديث مالك فإنني طبيبه، أو قال بيطاره، يعني أنا الذي أنقيه من زيفه من صحيحه. فغضب مالك رحمه الله ووقعت بينهما خصوم. لهذا قال العلماء: لا يقبل أقوال الأقران في بعضهم البعض. هشام بن عروة حدث محمد بن إسحاق عن زوجته فغضب وقال: متى سمع زوجتي؟ والله ما سمعها، وقد دخلت عليها وهي ابنة 8 سنوات. هذا طبعا الراوي يذكر هذا، فكيف يحدث عنها؟ قال علماء: الراوي لهذا الكلام كذاب، لأن هشام بن عروة كان سنه صغير ودخل بها وعمرها أكثر من 20 سنة، وربما أن محمد بن إسحاق سمعها بعدما كبرت بعد 50، فإذا كيف يقال لم يسمع؟ قال: لم يرها أحد، ومحمد ما قال رأيتها، إنما قال سمعتها. فإذا هذا الإمام رحمه الله وقعت بينه وبين بعض علماء خلاف، ولهذا في ترجمته كلام يعني صعب، تجريح له، لكن العلماء المحققين قالوا أنه من العلماء الموثوقين وليس مجرحا ولا كاذبا رحمه الله، لكنه كان متساهلا في الرواية، فإذا جاءت الرواية وقال حدثنا فإنه صادق، وإذا قال سمعت فإنه صادق، لكن إذا قال عن فإنه يكون مدلسا. فنتوقف في رواية الحديث إذا قال فيها هو أو من كان مثله من العلماء المدلسين. هذا الحديث في سنة أبي داود من روايته وقد قال فيه عن. إذن الحديث لا يرقى إلى درجة الاستدلال، لكنه من حيث العموم معناه صحيح. الاستشفاع بالخالق إلى المخلوق ما يجوز، هذا رب العالمين مالك الكون عز وجل الجبار القهار، تستشفع به إلى مخلوق، هذا تنقص من مكانة الخالق عز وجل. نعم. قال صاحب فتح المجيد رحمه الله: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه: مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. سبب التضعيف أو يعني دراسة العلماء هذا الحديث لأجل هذا اللفظة في آخر الحديث، أنه يئط به أطيط الرحل بالراكب، فإنه يفهم منه أن العرش يحمل الله، وهذا خطأ. الله الذي يحمل العرش عز وجل، الله ليس محتاج إلى شيء يحمله سبحانه وتعالى، رب العالمين هو الذي يمسك السماوات والأرض عز وجل. فالحديث موهم لمعنى باطل، لكنه لم يصح. إذن ليس في هذا إشكال، لأن الحديث في الحقيقة سنده لم يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. الذهبي رحمه الله من العلماء الحفاظ، لكنه من المتساهلين في التصحيح. مثله كمثل الحاكم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، هؤلاء وإن كان على درجات أكثرهم تساهلا الحاكم، ثم يأتي بعده ابن حبان، ثم يأتي بعده الترمذي يعني أعلى منه، وأعلى منهم ابن خزيمة. الذهبي رحمه الله متساهل، فإذا حسن أو صحح لا يقبل إلا بعد الدراسة. بعض العلماء هذا منهجه، لكنه لا يلام على ذلك. لكن طالب العلم إذا جاء التصحيح ممن عرف بالتساهل في التصحيح وجب عليه أن يراجع، مثل الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله في العصر الحاضر هو حجة، يعني هو إمام السنة، وقد نفع الله به وأحيا في الناس قضية التصحيح والتضعيف. قبله رحمه الله كان يقف الإنسان ويقول قال رسول الله، وقد يكون حديثا موضوعا، لكنه رحمه الله ورفع درجاته في جنات النعيم اهتم بهذا الأمر، وقد كان حافظا ومحدثا، فأحيا في الأمة. وإن كان فيها علماء وفيها حفاظ وفيها محدثون، لكن طرح الله البركة في علمه رحمه الله. لكنه بذل جهدا كبيرا، حتى إنه كان له من يعني درس قرابة 30,000 حديث. لابد أن يكون فيه شيء من الخطأ، بشر. إذا إنسان لو درس 30,000 حديث فطلع عنده 1,000 حديث خطأ، يعني هذا شيء يعني شيء طيب، لأنه يستحيل كل إنسان يكون كل جهده صح. فهو رحمه الله متساهل كذلك في التصحيح، يعني نجد أحاديث كثيرة صححها وهي ضعيفة أو حسنة. فإذا كذلك طلبة العلم إذا جاء الحديث الصحيح أو مصحح من هؤلاء العلماء فعليه أن يتثبت أولا. والشيخ الألباني رحمه الله يسر لك ما يأتي عند حديث حتى يجي كل الطرق، يأتي بكل الطرق رحمه الله. فإنه كان يسكن في المكتبة، مكتبة الظاهرية في دمشق، كان أول حياتي كأنه ساكن فيها من الصباح، صوروا من بداية فتح المكتبة حتى تغلق في المكتبة. يعني إنسان يقضي في مكتبة 10 ساعات، 12 ساعة، قرابة 10 سنوات، 20 سنة، ما يطيق أي إنسان هذا العمل. لكنه رحمه الله لعله أحيانا يغفل، أحيانا يهم، لأن هذا يعني من طبيعة البشر. إذا كان البخاري رحمه الله مسلم قد استدرك عليهما بعض ما صححها من الأحاديث، وهي قرابة 7,000 أو بدون التكرار 2,000 حديث عند البخاري، وأربعة أو 5,000 عند مسلم، هذه يعني عدد قليل، فكيف إذا كان جهده وصل إلى قرابة 30,000 حديث رحمه الله؟ فليس في هذا حرج. بعض الناس يظن أن هذا في طعن على الشيخ الألباني رحمه الله، لا والله ليس طعنا، فإنه بشر، لكن ما قدمه من جهد ومن إحياء فله أجره وفضله عند الله سبحانه وتعالى. لكن يعني دراسة بعض الأحاديث وجدنا أن هناك أحاديث ضعيفة قد يعني صحها رحمه الله، فلا ندري هل هذا يعني كان في بداية يعني جهده رحمه الله، أو أن هذا غفلة أو سهو، لأنه قد ينقدح في ذهنه شخص وربما يصح من ذهنه رحمه الله. بعض العلماء ما يرجع الكتب مثلنا اليوم، يعني كل ما جاء حديث راح ينظر في الكتب، لا، كان يعني كثير من العلماء من ذهنه، فقد يهم العالم أحيانا، وقد يعني يقع اسم شخص بدل اسم شخص آخر، فليس في هذا طعن. لكن قلنا أن التصحيح والتضعيف هذه مناهج، والشخص لا يعني لا يعني يجرح لأنه اتخذ منهجا، لا يجرح، إنما يعني يراجع أو يتوثق من منهجه إذا كان من هذا النوع. نعم. فالذهبي رحمه الله قال حسن، ليس حسنا، الحديث ضعيف، لأن قلنا الحديث الذي فيه مدلس لا يصح إلا إذا ورد في الصحيحين، فإنهما قد انتقيا من أحاديث المدلسين ما شهد عندهم من روايات أخرى أنهم سمعوا هذه الأحاديث. أما هنا فما نستطيع أن نجزم بأنه سمع هذا الحديث، وقد يكون صحيح، لكن الظاهر أنه غير صحيح. نعم. قوله: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي. قوله: وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، وإن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم. نعم. هنا يقول رحمه الله أن الحديث يثبت عرش الله عز سبحانه وتعالى، وأن الله فوق عرشه. هذا هو القرآن الكريم يدل على هذا. الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أنه استوى على العرش، والعرش فوق السماوات، لكن استواء يليق بجلاله عز وجل. لا ينبغي أن نتصور أن استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق على المخلوق، استواء خالق على مخلوق. وقد حضرنا مناظرة بين الشيخ الألباني رحمه الله وبين بعض الشيعة، الشيعة معتزلة في عقيدتهم، ينكرون أن يكون الله عز وجل فوق العرش، ينكرون، يقول الله لا داخل عالم ولا خارج. فالشيخ الألباني رحمه الله كان يعرف من مذهب الشيعة أنهم أصحاب مكر وأصحاب خديعة، أو أصحاب يعني التواء. فطلب الشيعي منه، من الشيخ في الحج، أن يناظره في هذه المسألة. فقال الشيخ: لا أناظرك إلا بمسجل، لأنك إذا أنكرت نعيد المسجل من أول شيء. والشيخ يريد أن يمشي معه خطوة خطوة، فإذا أنكر فتكون الخطوة السابقة ملزمة له. فجاء، طبعا في الحج كان الناس من كل البلدان جالسين في مخيم، وكان في الماضي في معسكرة مخيمات للجامعات، وكنا في مخيم الجامعة الإسلامية، لأن الشيخ كان يدرس فيها رحمه الله، ثم انتهى يعني من التدريس يعني وسافر. فقال للشيعي: نحن الآن نجلس على أي شيء؟ قال: على الأرض. قال: ما الذي فوقنا؟ قال: السماء الدنيا. قال: ما الذي فوق السماء الدنيا؟ قال: السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة. ما الذي فوق السابعة؟ قال: العرش. ما الذي فوق العرش؟ قال: ما أدري. فصاح الناس: كافر كافر، كيف ما تدري؟ يعني هكذا اعتقادهم، المعتزلة والأشاعرة والماتريدية لا يعتقدون أن رب العالمين فوق العرش، أين هو لا يدرون. يقول: ما نقول لا الله فوق العرش ولا تحت العرش، استغفر الله وتوب. ليش؟ قال: نخشى أن قلنا فوق العرش أن نجسم الله. الله قال في أنه فوق العرش، قال عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. الله يقول، تقول أنت لا، أنت أعرف بالله منه عز وجل، لكن قل إن استواء الله على عرشه استواء يليق بجلال. نعم. أما أن تنفي، ولهذا الآن يعني لا يدرون أين الله، لا المعتزلي ولا الشيعي ولا الأشعري ولا الماتريدي. ولهذا يعني يجوز أن تقول يا الله وأن تقول يا الله، كلها سواء عندهم، هكذا يجوز، يعني سبحان الله. كيف يقول يا الله؟ نطلب من إن لم يكن فوق عز وجل؟ فهكذا عندهم. هنا يقول رحمه الله أن الحديث يدل على هذا. ليس هذا الحديث فقط، القرآن كله يدل على الله، أنه فوق عرشه كما قال عز وجل: إليه إليه يصعد الكلم الطيب. يصعد فين؟ إلى رب العالمين. كل القرآن مملوء بذكر أن الله فوق عرشه وأن الله في جهة العلو عز وجل، لكن هؤلاء دخل في مناهجهم ما يسمى بالفلسفة، الفلسفة الوثنية الجاهلية كانت قبل الإسلام. أرسطو كان قبل الإسلام بثمانمائة سنة، ثمانمائة سنة. فعندما ترجمت كتب الفلسفة في القرن الثاني في أواخره في عهد المأمون، أعجب بها بعض الجهلة الذين لم يقرأوا السنن ورأوا فيها ترتيب القضايا والمنطق، فجعلوها جزءا وأساسا لفهم الدين. وهذه الفلسفة يعني نتاج تفكير وثني جاهلي. كيف نحكم التفكير الجاهلي في دين رب العالمين؟ ودرسوا المنطق وأدخلوه في كتبهم وفي كتب الأصول وكتب العقائد، مزجوه بها. حتى إن الغزالي أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، متوفى عام 505 هجرية، يقول في كتاب المستصفى في كتاب الأصول: الذي لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. المنطق لمن؟ من وضع المنطق؟ أرسطو. هل عرف الرسول المنطق؟ لا، إذا لا يوثق بعلمه. هل عرف الصحابة المنطق؟ لا، إذا لا يوثق بعلومهم. الأئمة الأربعة الذين يعني يتعبد الناس اليوم على آرائهم، هل عرفوا المنطق؟ لا، بل كان يقول الشافعي رحمه الله، كان شد الأئمة على على على على على علم الكلام، يقول: أنني أرى أن الذين درسوا علم الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى علم الكلام. هكذا يقول الشافعي رحمه الله. ويقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: من طلب العلم، من طلب الدين بالكيمياء وعلم الكلام تزندق. وكلهم يعني ذموا علم الكلام الذي مزج بالفلسفة. فعند الفلاسفة يعني تفسير وشرح للخالق ليس للخالق، أصلا لا يعرفون الخالق، يسمونه العقل الأول أو العلة الأولى أو واجب الوجود، أسماء ليست أسماء شرعية. فجاء الذين تأثروا بالفلسفة فأدخلوا علوم اليونان وجعلوها قواعد يفهمون من خلالها القرآن والسنة، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه. وهذا نعوذ بالله هو غاية الجهل والضلال. القرآن الكريم كتاب عقيدة ومنهج، من خلاله نعرف المنهج الذي نخاطب المؤمنين والكفار. ليس معناها أن نأتي للكفار نقول قال الله، الكافر ما يؤمن بأن هذا كلام الله، لكن المنهج العقلي الذي ذكره القرآن هو المنهج الصحيح. فإذن يشير رحمه الله إلى أن هؤلاء الذين أنكروا علو الله من الجهمية والمعطلة وغيرهم، هؤلاء يرد عليهم الحديث، وقلنا الحديث لم يصح، لكن ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ترد على هذا المذهب الباطل. نعم. خلافا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه، ومن إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته. نعم، هذا الكتاب كتاب مفتاح دار السعادة، هذا لابن القيم رحمه الله. هذا الكتاب كتاب جميل جدا، يتحدث فيه عن حكم الله في الخلق، تحدث عن حكمة الله في السماء، حكمة الله في الكواكب والنجوم، حكمة الله في الحيوانات واحدا واحدا، حكمة الله في الصورة، صورة كل حيوان، حكمة الله في النباتات. من ضمن ما قال رحمه الله يقول: انظر تأمل في بعض النباتات، كيف أن بعض النباتات حباتها كبيرة وسيقانها صغيرة، وتخرج حباتها على الأرض، ومثل ذلك الحبحب. وتأمل في الشجرة الطويلة التي حباتها صغيرة لكن لها ساق طويل. قال: تصور أن الحبحب له شجرة مثل النخلة، كم تحمل النخلة؟ كم تحمل هذه من حبات الحبحب؟ 3-4 حبات، 5 حبات فقط، ما تستطيع تحمل من ذلك. ثم الحبة لو طاحت على إنسان يمكن تقتله، لكن جعل الله الحبحب في الأرض يمشي، مع أنه ساقها بسيط صغير لكن حباتها كبيرة، والنخلة طويلة وحباتها صغيرة. فتكلم رحمه الله عن حكمة الله في المخلوقات، في الأودية. قال: انظر الأودية، كل الأودية تنتهي إما إلى الصحراء وإما إلى البحار، ينزل المطر ما يتوقف، ما الذي ميلها؟ رب العالمين. المطر ينزل وتمتلئ الأودية، ما تقف في مكان، وإذا بالماء يسيل حتى ينتهي إما إلى الصحراء بعيد عن الناس وإما إلى البحر. فتكلم رحمه الله عن المخلوقات كلها، يعني تكلم عن كذلك عن الإنسان، تكلم عن الطفل الصغير، وقال: انظر في الطفل الصغير، لو أن الله خلق له أسنان منذ ولد كان عذب أمه، كل ما يرضع كل ما يعذبها، جعل الله له، ما جعل له أسنان، لأن أول شيء ما يحتاج السن الآن، ما بيأكل، ثم لو كان له أسنان لعذب أمه. فتكلم رحمه الله عن حكم الله في مخلوقاته بكلام جميل جدا، ثم بعد أن انتهى من ذلك تكلم وانتقل إلى العقيدة. نعم. قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة، فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين، وإعزاز قوم وإذلال آخرين، وإنشاء ملك وسلب ملك، وتحويل نعمة من محل إلى محل، وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ضرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. هنا يقول رحمه الله أن الإنسان أوتي قوة تصور وتخيل، وهذه يملكها الإنسان فقط، يستطيع أن يتصور ويتخيل. فقال سافر بقلبك إلى السماء ببصيرتك، فإذا انفتحت لك السماء الدنيا ثم السماء الثانية ثم الثالثة ثم السابعة ترى عرش الرحمن في سعته وجماله ومجده وعظمته، وترى الملائكة حافين بعرش الخالق عز وجل من كل مكان، وترى وتسمع أوامر الخالق تنزل إلى الدنيا، تعز أقواما وتذل آخرين، تغني أقواما وتفقر آخرين، تشفي أناسا وتمرض أناس، ويغفر الذنب لأناس ويهدي أناس، وهكذا كما قال عز وجل كل يوم هو في شأن. من يدبر مملكة الله؟ الله بنفسه عز وجل. نعم، جعل الملائكة لكل ملك أو ملائكة عملا معينا، لكن رب العالمين هو الذي يرعى ذلك كله، يجيب دعوة الداعي ويغيث الملهوف سبحانه وتعالى. وقد ورد في قصة المجادلة، قالت عائشة رضي الله عنها جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وإنها عند الباب، وإني يعني لا أسمعها تجادله ولا أفهم كثيرا مما تقول، حتى أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. جاء الأمر الوحي من السماء، سمع الله امرأة تجادل في زوجها، فرب العالمين هو المصرف للكون، الناس يدعون، هذا يدعوه لحاجة في الدنيا، وهذا حاجة في الدين، وهذا لمرض لعل الله يشفيه، وهذا لغائب لعل الله يرده، وهذا باللغة العربية، وهذا بالإنجليزية، كلهم والله يسمعهم، لا تختلط عليه الأصوات عز وجل. ونحن ضربنا لهذا مثال، قلنا الآن صنع الإنسان طبقا فضائيا لاستقبال مكالمات الهاتف، هذا الطبق في لحظة واحدة تنبعث إليه ومنه آلاف وملايين المكالمات بلغات شتى، ولا تختلط مكالمة بمكالمة، وهو من صناعة الإنسان طبق واحد، فما بالك برب العالمين؟ هذا صناعة الإنسان. الإنسان ربما لا يستوعب، لكن عندما يرى أن الإنسان صنع جهازا واحدا يستقبل المكالمات ويرسلها في لحظة واحدة وبلغات عدة، ولا يقع اختلاف ولا اختلاط في الكلمات، وهذا من صناعة الإنسان، فما بالك بالذي خلق الإنسان وخلق صناعة الإنسان. فرب العالمين في كل يوم له شأن عز وجل، يغني ويفقر ويسمع الدعاء ويجيب من دعا ويرزق هذا ويحيي هذا ويميت هذا، رب العالمين. فإن الله من أسمائه أنه الملك عز وجل، مالك الملك سبحانه وتعالى، هو المتصرف في خلقه، ما أوكل المخلوقات إلى أناس أو إلى ملائكة وتركهم، لا، لأن الله لا يثقله شيء عز وجل، فكلهم يسمع دعاءهم في وقت واحد ويرزقهم في وقت واحد ويحاسب منهم يوم القيامة في وقت واحد، كما قال تعالى والله سريع الحساب في الآخرة، سريع الحساب عز وجل، يعني لا يتأخر في حسابه مع الناس سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله بعد أن تكلم عن حكم الله في المخلوقات وتجول بنا في المخلوقات قال انتقل بقلبك للتجول في مخلوقات الله في ملكوت الله، ثم تتصور رب العالمين وهو يعني يأمر وينهى وينزل أوامره عز وجل ويجيب الدعاء ويغيث هذا ويرحم هذا ويتوب على هذا، فهو عز وجل في كل يوم كما قال تعالى كل يوم هو في شأن عز وجل. لكن لا يعني هذا أن الله يشغله شيء من مخلوقاته، لا، فإن الله عز وجل رب العالمين، وليس للناس رب سواه يجيب دعواتهم ويقضي حاجاتهم. نعم. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. هذا الحديث يعني الذي ذكره هنا الشاعر رحمه الله في سنده شخص اسمه عاصم بن عبيد الله العدوي، وهذا من نسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه ضعيف في الرواية. فإذا حديث الرسول قوله لعمر لا تنسنا من دعائك أو أشركنا يا أخي في دعائك ما في سنن أبي داود لم يصح. ولهذا كثير من الناس يعني يردد هذا الحديث عندما يطلب من أخيه أن يدعو له، ما صح هذا الحديث. لكن صح حديث آخر وهو في أويس القرني في مسلم أنه قال إذا جاءكم فاطلبوا منه الدعاء، فدل على أن بعض الصالحين يطلب منه الدعاء، لكن لا نستطيع أن ندعو نطلب الدعاء من كل إنسان إلا إذا جعلنا هذا دليلا على الجواز العام. أما يعني الجواز الخاص فإنه هذا مما يجوز يعني شخصيا. ولم نسمع أن أحدا من الصحابة طلب من بعضهم البعض الدعاء، ولم نسمع أن أحدا من التابعين طلب من أحد من الصحابة الدعاء. فلهذا إذن هناك من يجيز وهناك من لا يجيز، ولعل الأرجح هو عدم طلب الدعاء، والله أعلم. نعم. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فبين الله تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى في أوقات الجدب. هنا رحمه الله انتقل يقول الحي يدعى يعني يطلب منه الدعاء، لكن الميت ما يطلب منه الدعاء، إنما يدعى له. نحن شرع لنا إذا زرنا المقابر أن ندعو لأصحابها، وإذا صلينا على جنازة أن ندعو لصاحب الجنازة. ما شرع لنا أن إذا جينا عن جنازة إنسان صالح إنسان فاضل نأتي نصلي نقول يا أيها الصالح ادع الله لنا، لا، نحن ندعو له لأنه مات. الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما بقي عمله لا له ولا لغيره إلا ما خلفه من العمل الصالح الذي يجري له، أما هو لم يعد له عمل ينفعه يستطيع أن يعمله ينفعه هو أو ينفع غيره. وهكذا المسلم لا يعلق قلبه إلا بالخالق عز وجل، لا يعلق قلبه بالمخلوق. فإذا الميت لا يدعى، إنما يدعى له. نعم. كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا يعني يقول هذا دليل عن عقلي واضح، الصحابة أصيبوا بقحط ليس فقط مرة واحدة بل سنوات، والصحابة نزل عليهم فتن ولم يعرف أن أحدا جاء إلى القبر قالوا يا رسول الله انزل علينا المطر أو اشفع لنا إلى ربك، ما جاءوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم. فلو كان الرسول يسمعهم ويجيبهم لماذا لم يفعلوا؟ هل الصحابة لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصحابة لا يعرفون هذا العلم الذي عرفه من بعدهم؟ لا. ثم عندما جاء عمر ودعا أخذ العباس وقال يا عباس ادعو الله لنا، لماذا لو كان الرسول هو الذي يعني استغاث به صلى الله عليه وسلم يعني يجوز في بعد موته، لأنكر الصحابة عليه، قالوا كيف يا عمر تترك الرسول وتأتي إلى عم الرسول؟ فلما لم يقل الصحابة أحد ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، بل هذا إجماع منهم، العلماء يقولون إذا فعل الصحابي فعلا وسكت الصحابة كلهم كان إجماعا، لأنه يستحيل أن الصحابة يسكتون على منكر. فإذا هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم بأنه إنما يستسقى أو يعني يؤخذ بدعاء الحي الفاضل، لا يؤخذ بدعاء الميت، الميت انقضى عمله ولو كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذا لمن يريد أن يحفظ دينه ويحفظ عقيدته. أما بعض الناس فإنه لا يستسيغ هذا الكلام، ويظن أن هذا في هذا تنقيصا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل، فإن هذا هو قواعد الشرع. الرسول جاء يعلمنا تعظيم الله، يعلمنا أن ندعو الله، أن نستغيث بالله رب العالمين. وإذا سألك عبادي عني، وحتى في تركيب الآية إذا سألك يا محمد عبادي عني، ما قال أخبرهم، لا، الله تولى الجواب فإني قريب، ما قال أخبرهم أني قريب، لا، بنفسه تولى الجواب. هم الصحابة قد يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل الله بعيد أو قريب، فالله بنفسه يجيب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن ربنا قريب عز وجل، ما تدعو المخلوق، تدعو الخالق. نعم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. إذن هنا عندنا قاعدة شرعية، أن فعل الصحابة رضي الله عنهم حجة وإجماعهم حجة، لكن لو اختلف الصحابة جاز لنا أن نأخذ بأي قول من أقوالهم إذا كان قريبا من الدليل، لكن إذا أجمعوا فهذا إجماع. عندما أصيب الناس بالقحط خرج عمر رضي الله عنه وقد كان آنذاك خليفة، وخرج بالعباس أقرب إنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ العباس وخرج به إلى خارج المدينة وقال يا عباس ادعو الله لنا، فكان العباس يدعو الله وكان الصحابة يؤمنون على دعائه وقد سقاهم الله عز وجل. إذن الدعاء يطلب من الحي لا يطلب من الميت، ولو كان غير هذا الفعل هو الصحيح لأنكر الصحابة على عمر رضي الله عنه، ولو كان غيره صحيح لفعله عمر رضي الله عنه، وعمر محدث ملهم وهو ثاني الخلفاء الراشدين وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعل ذلك دل على أن الصحيح هو خلاف ما يسير عليه بعض المبتدعة من الذين يتعلقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعونه ويستغيثون به ويزعمون أنه يجيبهم ويدعوهم، وهذا تنقص لحق الخالق سبحانه وتعالى. وقد حان وقت الأذان، وهذا هو آخر درس في هذا العام، ونتوقف إن شاء الله إلى بداية العام القادم، لعل الله عز وجل أن يوفقنا لإكمال هذا الكتاب ولفتح درس جديد إن شاء الله. السائل يقول يسأل عن متى يتوقف الدرس ومتى يبدأ. قلنا الدرس إن شاء الله سيتوقف اليوم إن شاء الله، والبداية إن شاء الله في أول ثلاثاء مع العودة إلى المدارس إن شاء الله، يعني في شهر 6، وهو يوافق أظن يعني 7/6. يقول الموافق على أن يكون الكتاب قادم بالتفسير، هذا إن شاء الله يعني نتشاور فيه مع الإخوان إن شاء الله. ما رأيكم في وضع البضاعة تحت التصريف؟ ما هي مشكلة إذا كان مثلا إنسان تاجر وهناك شخص موزع وقال أنا يعني أصرف البضاعة وأخذ نسبة المكسب لي، فما بقي من البضاعة أعيده لك، وما بعته من البضاعة أعطيك حقه، واتفقوا على رأس ما على سعر معين للبضاعة، أفي حرج إن شاء الله. هنا الأخ ذكر حديث قدسي طويل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفذ أبدا إلى آخره. بعض هذا الحديث صحيح، بعضه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي كلما جاءت نشرة يعني نأخذها ونقبلها ونوزعها. لا يجوز الإنسان يوزع أي نشرة إلا إذا كانت موثقة معرفة من عالم أو من كتاب معروف صحيح. أما ما يعني يأتي من مثل هذا النشرات ومثل هذا الكلام لا يجوز لنا أن يعني ننشره بين الناس حتى لا نشارك في الإثم. معناه صحيح لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، فلا ينبغي لنا يعني أن نأخذ كل كلام نسمعه أو نقرأه نوزعه بين الناس إلا إذا صح وعرفنا مخرجه. ما هي العولمة وما هو دورنا تجاه العولمة؟ العولمة في العصر الحاضر طبعا الاتصالات بين الدول أصبحت ميسرة، و يعني تريد بعض الدول أن تجعل العالم ذا عقيدة واحدة وأخلاق واحدة ونظام واحد، هم يسعون إلى هذا، ولهذا يقولون لابد أن يكون فيه انفتاح. فهذه العولمة الحقيقة الأساس فيها أنها مقصدها يعني اقتصادي، لأن الآن البلدان الغربية فيها ركود اقتصادي وعندها صناعات كثيرة، ويسعون إلى ترويج هذه الصناعات، فلابد أن تفتح الأبواب. من ضمن شروط العولمة إلغاء الجمارك، يعني مثلا دولة فيها 50 مصنع صغيرة وتنتج مثلا ملابس، تنتج مثلا العمامة مثلا تكلفها مثلا 4 ريال وتبيعها 5 ريال. الدولة التي الأوروبية تكلفها العمامة 1 ريال وتبيعها عندنا ب2 ريال ونحن نبيعها إنتاجنا ب5 ريال. فإذا جاءت العمامة بدون جمرك ودخلت، ما ماذا سأشتري؟ ب2 ريال ولا ب5 ريال؟ ب2 ريال. إذا بضاعتنا مصانعنا تنتهي، فإذا انتهت مصانعنا رفعوها إلى 10 ريال، ثم نبقى في ركابهم، وهكذا يكون اقتصادنا وأموالنا في جيوبهم. فهم الآن يخططون، لكن هل سيعني ينفذ تخطيطهم؟ لا، الآن أكثر الدول الفقيرة ترفض، يمكن قرابة 60 دولة رفضت لأنه قال هذا تحطيم لاقتصادنا. العولمة يعني إنهاء اقتصادنا تماما، فيعني العالم لن يرضى، العالم لن يرضى بهذه الصورة. طبعا الذي تزعم هذا الكلام هي أمريكا. أمريكا ما لها منافس الآن، يعني روسيا كانت شبه منافس لكن انتهت روسيا، وهي تظن أنها ستبقى هي الأقوى، لا ستنتهي. وقد كتب بعض الكتاب الغربيين أفول الغرب، أفول يعني اختفاء أو سقوط، لابد، ما هناك حضارة تبقى إلى آخر الزمن. كتب كاتب اسمه فوكوياما، كاتب أصله ياباني مجنس أمريكي، كتاب سماه صراع الحضارات، يقول انتهى الصراع الآن مع روسيا وسيأتي صراع جديد، صراع الحضارات، وذكر 8 حضارات: اليابان والصين والألماني الألمان والمسلمين والهند والحضارة الهندية، وقال هناك وقت الصراع. وكاتب ثاني كتب نهاية التاريخ، يعني التاريخ انتهى خلاص على أيدي الأمريكان، ما بقي هناك تاريخ، أقفل الباب، لن يأتي حدث جديد. فهم هكذا يتصورون أنه انتهت، يعني بحكم أنهم الأقوى، لكن لا ندري ماذا يخبأ في مستقبل الزمن، ما هناك حضارة تبقى رائدة وقائدة، ونحن عندنا يقين بإذن الله أن هذه الاتصالات التي حدثت للناس اليوم أنها أخرجها الله عز وجل لتكون بإذن الله وسيلة من وسائل نشر هذا الدين، وعندنا يقين في أن جميع القوى الظالمة ستنتهي بإذن الله. هذا يقيننا في الله، يعني هذا اليقين مع ضعف ما نرى، وأنا دائما أتصور أو أتخيل يعني حوار فرعون مع موسى صاحب الأبهة والملك والسلطان، موسى ما عنده إلا عصا. هكذا الإسلام مع الحضارة الغربية اليوم، لكن لمن ستكون الغلبة؟ لعصا موسى، لموسى بإذن الله، والموسى هو الإسلام. لا تنخدعوا ما ترون هذا الأبهة والعظمة والقوة والكبرياء والغطرسة، لا تنخدعوا. روسيا كانت أشد فتكا وأشد ضراوة وأشد شراسة، ما في دولة تحاول تخرج عن الشيوعية ما يكتفون بالتهديد، يبعثون جيش يرغمها على الشيوعية. أين روسيا الآن؟ مسكينة، ستنتهي الآن، تستجدي الغرب الطعام تأكله. فإذا يا إخواننا ما تظنوا أن هذا إن شاء الله يضر الإسلام، لكن يحتاج إلى أن يكون في قلوبنا إيمان، ويكون تعاون بين المسلمين، ويكون جد في نشر هذا الدين. الغرب مفلس، يريد دين، يريد عقيدة، لكن المسلمين أنفسهم مقصرون في دينهم، فإن كثيرا من المسلمين لم يعمل بهذا الدين، بل ربما كثير من أعمالنا تشوه هذا الدين. كم عندنا من ظلم عند المسلمين، كم في المسلمين من استبداد، كم فيه من يعني خيانات، كم فيه من أكل أموال الناس، كم فيه، حدث ولا حرج. هذا الدين إن لم يقم في بلاد المسلمين أولا ما يقوم في بلاد الكفار. ربما قد يتبنى الكفار قد يتبنون هذا الدين ويسلمون ويأخذونه عن جد وعن قناعة، وربما يأتي مرة أخرى عن طريقهم إلينا فيفتحون بلاد المسلمين هم، الله أعلم. إذن نحن نقول أن هذه الوسائل الحديثة عندنا يقين إن شاء الله أنها ستكون وسيلة لنشر هذا الدين. يقول: كثرة هذا الأيام في الزواجات، قصور الأفراح، جلب الفرق الموسيقية إلى آخره. هذا يا إخوان يعني من المرض الشائع اليوم، أمراض النعمة، أمراض الترف. بلدان ما تجد ما تأكل، وبلدان تنفق الأموال على المحرمات. فبعض الناس هكذا ما يعرف هذا المال، ما جاء بصعوبة، جاء بسهولة. ويذكر المنفلوطي قصة كما قلت لكم أكثر من مرة، مرة إنسان من عند شخص يشكو بطنه، اشبك، قال: والله ما أكل الطعام ليومين، ما ذقت الطعام. ومر بعد قليل إلى إنسان يشكو بطنه، اشبك، قال: والله أكلت كثير، بطني امتلأ حتى ما أستطيع أمشي. قال: لو كان هذا أعطى ذاك من طعامه ما اشتكى واحد منهما من بطنه، كان عاشوا كلاهما معافين. فإنسان متخم وإنسان ما يجد ما يأكل، إنسان عنده أموال ما يستطيع كيف، ما يدري كيف يصرفها، ما يشكر نعمة الله عليها. فهذا الذي عنده المال يتقي الله في هذا المال، فإن الفقر والغنى بيد الله. كم من بلاد ما اتقت الله في المال فعاقبها الله عز وجل. في بعض البلدان الإفريقية كان يذهب أجدادنا إليها يأكلون الطعام، وحدثنا بعض الإخوة يقول كان يذكر له أن بعض الأشخاص كان يأكل السندويتش وإذا انتهى نصفه رماه فوق في السماء ثم يقذفه برجله مثل الكورة، فعاقبهم الله بالجوع حتى أصبحوا يبحثون عن الطعام ما يجدون. فالذي لا يتقي الله في هذا المال ربما يبحث عنه في المستقبل لا يجده. فنحن نبغى أن ننصح إخواننا أن يتقوا الله في هذا المال، وأن يحافظوا على هذا المال، فإن الغنى والفقر بيد الله، والأيام دول، والذي لا يحفظ النعمة ولا يشكرها ربما يعاقب بفقدانها، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله العافية. شخص عنده ثعلب محنط وصقر محنط، هل هذا جائز؟ الأولى ألا تصرف الأموال في مثل هذا، لأن هذا فيه صرف، فبدلا يعني تأتي بثعلب محنط أو تصرف المال لناس يأكلون الطعام، قلنا ناس في حاجة أن يأكلوا. شخص يجمع في السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعض الأحيان يكون في شهر كامل، إلى آخره. المسافر يجوز له أن يجمع إذا كان إنسان مسافر، وخاصة في بلدان الغرب، الشخص كان في بلد غربي قد لا أحيانا ينزل يعني في السوق يذهب إلى مشوار ما يستطيع أن يصلي، ما يجد لا مكان للصلاة ولا محل وضوء ولا شيء. فلو مثلا يعني تعثر عليه أن يصلي في الأوقات فإن شاء الله أنه يجوز له. شخص يقول شاب عمره 25 سنة يريد الزواج من امرأة عمرها 37 سنة، هل يجوز؟ نعم يجوز، ما في شيء إن شاء الله، إذا اتفق ليس في هذا حرج إن شاء الله. شخص يقول أنه إمام قام في الركعة الثانية من صلاة الاستسقاء فقرأ الفاتحة مباشرة ونسي التكبيرات الخمس، فذكره بعض المأمومين فقطع قراءة الفاتحة ثم كبر التكبيرات الخمس ثم عاد مرة أخرى إلى قراءة الفاتحة، فصلاته صحيحة؟ الأولى ما يرجع، إذا بدأ في الفاتحة ما يرجع، لأن التكبيرات ليست واجبة يعني، والله أعلم. هناك درس تحفيظ يتقاضى راتب عن حلقتين، والمفروض أنه يدرس الحلقتين ولكنه يدرس حلقة واحدة والحلقة الثانية يجلس فيها شخص آخر محتسب، علما أن الحلقتين بينهم وقت محتسب، يعني هو يأخذ الفلوس ولكن محتسب. ما شاء الله، يعني أنت الإنسان مثل الآن الأئمة، يعني هو يأخذ الفلوس ويجيب واحد يعني يصلي محتسب، لا، الشخص الذي يأخذ العمل يقوم بالعمل بنفسه يتقي الله، خاصة في العبادات في كلام الله عز وجل. فإن كان قادرا أن يدرس الحلقتين وجب عليه، ما كان قادرا يترك حتى يأتي غيره يستفيد مثله. ثم لا ينبغي له أن يجعل المال الذي يأخذه مقابل القرآن، لا، إنما مقابل ارتباطه وعدم حركته، لا مقابل إقراء القرآن أو مقابل الصلاة، إنما يأخذها مقابل ارتباط. فهذا الشخص لا ينبغي له أن يأخذ يعني حلقتين وهو عاجز عنها. هل لوالد الزوجة أن يشترط على زوج ابنته في العقد ألا يتزوج عليها؟ الاشتراط عدم الزواج في العقد للعلماء فيه قولان، من العلماء من يبيحه يقول هذا حق، والزواج الثاني ليس مشروعا، ليس يعني واجبا إنما مباح، فمن حقها أن تشترط ألا يفعل المباح بعض المباحات إذا كانت هي تتضرر، من حقها، فإذا أخل بالشرط وجب عليه الطلاق. وبعض العلماء لا يرى جواز الاشتراط، يقول هذا شيء أباحه الله، فكيف يشترط أو تشترط يعني أن تحرم ما أباح الله عز وجل؟ ولهذا فالشخص الذي يشترط يعني لو تزوج الثاني الشخص هذا امرأة ثانية وبنتك عند هذا الزوج وعندها أطفال، ماذا تفعل؟ تطلقها؟ إذا طلقتها أسأت إليها، فإنها انطلقت ربما ما تزوج طول حياتها، فلا ينبغي الإنسان أن يبدأ الزواج بهذه الصورة، إنما يزوج بالطريقة الشرعية، وتحرص الزوجة على أن تكون زوجة مثالية في البيت في أخلاقها وعملها ونظافتها. بعض الزوجات تأسر قلب الزوج ما يفكر في غيرها، وبعض الزوجات لا، يعني الزوج لا يجد منها امرأة يعني تجذبه فيضطر إلى الزوجة الثانية. فإذا المرأة هي قادرة يعني تكون ذكية مع زوجها، أما إذا كانت يعني أهملت وفرطت فتزوج امرأة ثانية ليس في هذا حرج إن شاء الله، فإن عدد النساء أكثر من الرجال، وإن لم يكن فيه زواج ثاني تبقى نساء كثيرات بدون زواج. كم امرأة مطلقة لم تتزوج، كم امرأة شابة لم تتزوج، فلو أقفلنا هذا الباب قد يفتح باب آخر سيء. فالزواج الثاني ليس في حرج إذا اتقى الله عز وجل. إمام يصلي في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة والأنبياء والإنسان لكن يقرأهما من المصحف، لا ما ينبغي، لأن قراءة سورة السجدة يعني في والإنسان في صبيحة يوم الجمعة ليس واجبا، هذا مستحب، إن استطاع أن يقرأها من حفظه جاز، وإن لم يفعل يعني يستطع فليس عليه حرج إن شاء الله. أنا رجل أعاني من مرض ولا أدري هل هو مرض نفسي أم، وهو أني لا أستطيع أن أصلي بالتأمل في الصلاة والصلوات الجهرية، وكذلك لا أستطيع أن أقرأ خطاب أمام الناس أو أقرأ القرآن في افتتاح الندوات إلى آخره. ليس كل إنسان يعني ما كل إنسان يستطيع أن يتكلم أمام الناس ويخطب أمام الناس، لا يعني وليس هذا مرض، هذه طبيعة، ولهذا أمير الشعراء في العصر الحاضر شخص اسمه أحمد شوقي مشهور، ما ألقى في حياته قصيدة واحدة، هو أمير الشعراء كان يقول القصيدة ويعطيها واحد آخر يلقيها عنه، ما ألقاها أبدا، ما يستطيع يقف أمام الناس، وهذا أمير الشعراء. فإذا قضية المواجهة للناس ليس كل إنسان قادر، فليس هذا مرض نفسي، هذا يعني طبيعة الناس تختلف، بعض الناس عنده حياة شديد جدا، يعني عنده حساسية شديدة ما يتحمل أي كلمة أو أي نقد، ولهذا حريص على أنه لا يواجه، فهذا طبيعة الناس، فهذا الشخص عليه أن يحرص على الاحتكاك بالآخرين ويدرب نفسه عند أهله في المنزل، وإن شاء الله ليس هذا مرض نفسي إن شاء الله. حاج غادر في الساعة 11:45 أي قبل منتصف الليل بربع ساعة أول يوم التشريق، لأن زوجته حامل وخاف عليها، وقد توجه بزوجته للإفاضة والوداع وغادرت مكة إلى جدة، ثم عاد ورمى الجمرات الثلاث ثاني يوم التشريق عن نفسه وعن زوجته إلى التي وكلته في ذلك، فهل على زوجته شيء؟ أول يوم التشريق يعني يوم 11 خرجت قبل أن تكمل، أي شخص يخرج قبل أن يكمل الواجبات فعليه هدي يذبحه في مكة مقابل يعني التقصير في الواجبات، لكن طواف الوداع لا يكون إلا بعد انتهاء جميع الأعمال، فكيف يطوف طواف الوداع وبقي هناك من يرمي عنه؟ فهذا ما كمل الحج، وطواف الوداع آخر الحج، فالذي يخرج من مكة قبل أن ينهي أعمال الحج ويوكل عليها ويطوف طواف الوداع ما أصبح هو ختم حجه بوداع. إن خرجت امرأة وهي مريضة أو لها ظرف خاص شديد جدا ما تستطيع البقاء فهذا مرض، هذا له حكم آخر، أما إذا خرجت باختيارها في هذا الوقت فالله أعلم في صحة الحج. ما صحة قصة الأعمى الذي ذهب إلى صلى الله عليه وسلم لكي يدعو له أن يرد الله بصره؟ هذه الحديث العلماء يعني يسمون الحديث يعني التوسل، فبعض العلماء درس الحديث وذكر أن الحديث من حيث السند في الحقيقة أنه لا يصح، ولهذا لا يعني يجوز الاستشهاد به. يقول ونعمل نحن من منطقة المدينة ونعمل الآن في جدة مدة 3 شهور، ويوم الأربعاء نسافر إلى بلادنا، ونحن نصلي أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء مع الجماعة، والسؤال هل لنا أن نصلي الظهر يوم الأربعاء مع الجماعة ثم نقوم ونجمع معها العصر ركعتين قبل أن نغادر البنيان؟ لا، حكم السفر لا يبدأ إلا بعد الخروج من البنيان، أحكام السفر ما تبدأ من البيت، تبدأ من الخروج، إذا خرجت إلى خارج جدة ولو 1 كيلو 2 كيلو جاز لك أن تبدأ أحكام السفر من القصر والجمع، أما ما دمت في المكان الذي أنت ستنطلق منه ما تبدأ أحكام السفر هنا، أحكام السفر بعد الحركة بعد الخروج من البنيان، فأنت إذن لا تقصر إلى بعد أن تخرج. أخ يقول أنه يعمل في المشتريات فيحصل أن رئيس القسم الذي أنا فيه يطلب منه من الشركات أشياء مادية يستفيد منها العمل مثل ملفات وأقلام وإلى غيره، أحيانا تكون شركة تأخذ مثلا صيانة مبنى أو لها عمل في داخل مبنى حكومي، ومدير العمل يريد أن يستفيد من الشركة أشياء ليست في العقد، لكن مقابل إيش؟ مقابل التنازل عن بعض مواصفات العمل، بدل مثلا من أن يوفر مثلا علبتين فاين يوفر علبة فاين، لكن يبغى يجيب شيء ثاني، فإذا كان هذا الطلب يضر بالعمل الذي في العقد ما يجوز، وإذا كان هذا العمل زائد عما في العقد ما يجوز، بعض المدراء أو رؤساء الأقسام والإدارات يستغل الشركة أحيانا لنفسه، ربما يبعثها تعمل في بيته، ربما يطلب منها عمل شخصي، ربما يستغل علاقته بها للكسب المادي هو نفسه، هذا ما يجوز، هذا حرام شرعا. ضع نفسك في غير هذا المكان، هل تستطيع أن تحصل على هذا الميزة أو على هذا العمل؟ فإن كنت تحصل عليه جاز، أما إن كنت تحصل باعتبارك مديرا أو وزيرا أو مسؤول ما يجوز. حقوق الناس محرمة، فإنه قد يضغط على الشركة حتى يوقع العقد، حتى يوقع المستخلص، فالشركة تضطر مع أنها ليس في العقد، تضطر حتى يوقع لها على أنها قد وفى بالعقد، وهذا فيه إضرار بالناس، ما يجوز هذا العمل، هذا عمل محرم، فليتق الله الشخص في هذا العمل. رجل مات وكتب وصية وهي التصدق بثلث ماله للأفعال الخيرية، ولكن أولاده لم يفعلوا هذه الوصية، هل يصل الأجر إلى الميت حتى لو أن أولاده لم ينفذوا الوصية؟ هل أولاد الميت آثمون على ذلك؟ لا شك أنهم آثمون، فإن الميت صاحب الحق صاحب المال له حق شرعا أن يتصدق بثلث ماله، فإذا أوصى كتبت له إن شاء الله، وعليهم إثمها لا يبارك لهم فيها في الدنيا ويحاسبون عليها في الآخرة، فإن المال من الثلث يعتبر أخذه من الأولاد مثل السرقة غصبا، ليس لهم في حق، صاحب المال وصى به، فإذا كان أولاده ما نفذوا واستمتعوا بهذا المال فإن استمتاعهم به مثل السارق مثل المغتصب، لأنه قد وصى وهو صاحب الحق، فعليهم أن ينفذوا واتقوا الله عز وجل حتى يبارك لهم في بقية المال، فإنه يعني له حق أن يوصي بثلث المال لي يعني لمن يريد. نسمع من كثير من الإخوة قولهم والنبي خذها والنبي اعمل كذا، ما يجوز، القسم تعظيم وهذا حق للخالق عز وجل، فلا يجوز القسم إلا بالله، من قسم بغير من أقسم بغير الله فقد وقع في الشرك اللفظي، وهذا من طبعا الشرك الأصغر ليس الأكبر، فلا يجوز أن تقسم بغير الله عز وجل، بل تقسم بالله، لا بحياتك ولا بفلان ولا بالنبي ولا بغيره صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد.